ولا تحطوش في قفص. من جلك تاني قلنا بقى ان اللي يدل على التسخير استقيلنا في الحلقات اللي فاتت هنا انك انت تشوف الشيء الضخم القوي، عيل صغير يمسك الجمل ويشده وينخخه ويحمله ويقومه، مش عارف مش كده ولا طيب. والتعبان اهو الكبير ده الضخم ده سخره الله وزلله، ولذلك يقول الحق فزللناها لهم، لو لم يزللها ما استطعت انت ان تروضها على خدمتك. واظن انتم فاهمين قصه البرغوت. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتم وأكمل. هنعمل سابغات لما عمل الدرع عشان يقي الإنسان من ضرب السيف ومن الحربة ومن الرمح، فعمل على الجوارح السمينة في الإنسان اللي هي القلب والرئة، عمل لها إيه درع كده عشان لما جاله ضربة سيف ولا أي حاجة يبقى حمل إيه. فكأن الله علمه ذلك بأنه عمل على دول أضلاع، ولذلك تجد الدروع تمام شبه الضلوع. لو أنها يعني لو الدلع أملس ما يمكنش الضربة تيجي في محلها يتزحلق، فقوته تتوزع. يبقى لازم يكون في حاجه كده عشان لما يجي الضربه كده تبقى الضربه في مكان ايه، في مكان معموله على هيئه الايه. ولذلك ضلوع ودروع. وسيدنا بقى لما عملها سيدنا داود، ولذلك سيدنا برضو لقمان لما راى على داود كده وبص له لقى عمال ماسك الحديد وبيعجم فيه كده، استعجب حب يساله قال له ازاي الحكايه دي. امصن عليه لما حد ما عمل الدرع وراح لبسه كده وقال نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل إيه فاعله. فظلت حكمة تسري إلى آخر الإيه، إلى آخر الزمن. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها إتماما يستوعب كل حركة حياتكم ويمدكم دائما بمقومات هذه الحياة، بقاء الإنسان وبقاء النوع. كل دي مفيش بقى في حاجة ناقصة. ليه؟ لأن الذي خلق يعلم كل ما يحتاجه من خلقه. وإذا كنا نرى قصورا في شيء فالقصور في أننا لم نستنبط، إما أننا كسلنا فلم نستنبط، أو جدينا واستنبطنا ولكن شحينا بما استنبطنا. ولذلك تجد آفة العصر الحديث في العالم كله قوم متأخرون لأنهم كسلوا عن الاستنباط، وقوم لم يكسلوا بل جدوا في الاستنباط ولكنهم ضنوا بثمرات جدهم على الغير، وربما أخذوا ثمرات ما استنبطوا وألقوها في البحر أو أتلفوها. يبقى آفة العالم كله في ايه؟ في اني مش مفيش، مفيش لا فيه، بس انت ما جددتش في ان تستنبط او شحت نفسك بما استنبطت. ولذلك يوجد ما في العالم من خلل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول اسبغ عليكم نعمه ظاهرة ما تقدرش تنكروه. هل تنكرون أنه خلقكم وخلق لكم أزواج ومنها تتناسلون؟ هل تنكرون أنه خلق السماوات بما فيها من الكواكب اللي بتضيء لنا وتدي لنا مش عارف إيه؟ الليل والنهار منامكم بالليل، الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الله. تنكر دي إدي نعم ظاهرة وفي نفسك. أتنكر أن الله أمدك بحواس لكل حاسة مجالها عشان تجتمع مجالات الحواس وتؤدي لك مهمة الوجود كله؟ أمدك بحتتين زي الإزاز كده شبههم إيه، وأمدك بلسانه يتكلم وأمدك بلسان يذوق، وأمدك بأنامل تلمس وتدرك الأشياء، تقول دي نعمة ودي خشنة، لا دي أنعم، دي إيه اللي خلاك تعرف دي أنعم ودي أنعم. وإحنا قلنا لما تدخل على محل قماش تشتري قماش، تقوم تجيب القماش بين أناملك وتقول لا دي تخين شوية ده أرق. طب بأي شيء أدركت إن ده تخين وده كده بأناملك دي؟ الله، إيه الإحساس دي؟ طب بتشم الريحة، طب إزاي تشمها؟ ومن العجيب إنها بعد ما الأشياء تفوت منطقة الذوق يستوي المالح ويستوي الحلو ويستوي الحار ويستوي الشطة، كل عد بعضها بس تجاوز الإيه؟ المنطقة دي. المنطقة دي أنت في حاجات تدركها وفي حاجات ما تدركهاش. وكل يوم يأتينا العلم بجديد في نعم يظهرها لنا. في غدة قد كده عمال تعمل مش عارف ايه، وغدة قد كده، ده لما حبوا يعملوا حاجة تصف الدم من البولية اللي فيه عشان يبقى دم نقي، اول ما عملوه عملوا حجرة قد نص المسجد ده عشان تؤدي وظيفة اللي ايه الكلية اللي قد كده. والكلية اللي قد كده تبين ان فيها مليون خلية، قد كده فيها مليون خلية، ده أرقام كده، ما إزاي بس تسعى أرقام؟ يقول لك بس المليون خلية دي ما بيشتغلش منها إلا مية بس، تشتغل مية وتقوم مية تانية تقوم. ولذلك هو الفشل الكلوي يعني إيه؟ مية كانوا بيقدوا مهمتهم وبعدين انتهت المهمة قبل ما المية التانية تتنبه. الله، وعملهم كليتين، هل كل كلية بتخدم نص الجسم ولا الكلية الواحدة بتخدم الجسم كله؟ الله، شيء هندسة. ايه ادي نعمه ظاهرة وباطنة. باطنة بقى في الاشياء اللي العلم عمال يبتكرها لنا قدام. كنا ام زمان ما نعرفش حاجة اسمها الكهرباء، مش كده؟ وكنا ام زمان بنجر كل حاجة بالمواد والمواشي، كان او الراجل من دول يشتلر دب على ظهره، مش كده اللي كان بيحصل؟ وبعدين بس لان واحد كان عنده حته خشبه كده ومحطوطه على البتاع وجي يشده عشان يشيله على ظهره، قام مشي وياه، قال الله بتاع دي لما تدور كده تسهل، فعمل العجله بعد ما كان بيشيل الدب يحط على العجله دي 10 دب ويعملهم كده تنشد. اهي كان نعم موجوده البتاع اللي ضارت ده تحت البتاع دي. الرجل اللي اخترع للبخار، شوف بقى اخترع البخار، عمل عصر البخار كله. الله، اللي شاف الكهرباء، اللي جاب الذرة، كل دي كانت نعم ايه؟ نعم مستورة. وبعد ذلك نشاط العلم اظهرها. ولما تيجي تحسب اللي نشاط العلم اظهره من نعم الله في الكون، وجدوها 3% و97 جت بالصدفة. تعبين نفسهم في حاجة ربنا ادهم حاجة. ولذلك احنا قلنا اسرار الله في كونه بنعمه لا تتناهى. امته بقى تقول لك اللي حطته في الارض من الاسرار ادى بقى مهمته؟ يقول عليه ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. خلاص انتهت المسألة. وبعدين يقولكم انتوا شفتوا آيات اللي كانت مستخبية واستوعبتوها في الدنيا دي كلها؟ تعالوا ما أوريكم بقى الآيات الكبرى اللي بعملها لكم بقى. الواحد منكم يأكل وما كانش يدخل دوية الماء يتعب، لا هخليكم تاكلوا ولا تدخلوش بيت الماء، أخليكم تاكلوا ولا يبقاش لكم فضلات. الله، يتمر عليكم الاعوام ولا تشبوش ولا تتقوسهم ولا مش عارف ايه وبتاع. الله، هيدينا بقى حاجات ايه؟ يبقى اذا نقول لهم ايه؟ انتم في الدنيا كنتم مع اسبابي وانتم هنا معي انا. يبقى ما تعوزوش لاسباب ولا اي حاجه ولا شمس ولا قمر ولا مش حاجه من دي خالص ابدا. ليه؟ لانكم مع مين؟ مع المسبب. وبعدين تكبرهم؟ لا مش هتكبر،

وأما الجدل الذي يحاول كل واحد منهم أن يؤيد رأيه سفسطة وعنادا فذلك مراء، جادل بدون مراء. والفرق بينهما أن الجدل يريد أن يثبت الحق من هنا أو من هنا، فإذا ما انتهينا إليه سويا تكاتفنا على إظهار هذا الحق وتقويته. والجدل مأخوذ من الجدل، والجدل نعرفه في الريف عندنا اللي هو الفتل، نأتي بالأشياء اللي هو مثلا التيل ونريد أن نجعل منه حبلا، التيل عبارة عن ثمارة طويلة كده هشة، فإذا ما فتلناه جبنا طرف على طرف وعملناه وحبل، عملناه حبل يبقى قويناه. إذن فالجدل المراد منه تقوية الإيه؟ تقوية الحقيقة. هنا بقى ومن الناس من يجادل في الله، والجدل في الله وجودا بأن في إله موجود يبقى مقابل الناس بيقولوا ما فيش إله موجود. طيب فيه إله موجود ولكنه تصفونه بصفات الآدميين أبوة أو بنوة، أو فيه إله بس له شركاء، كل دي جدل في الله، لسه ما وصلش إلى الجدل في التبليغ عن الله. الجدل في الله وجودا ووجودا واحدا لا شريك له، والجدل فيما يبلغنا عن الله تشريعا. ومن الذي يبلغ عن الله؟ قلنا رسول. وما الذي يدل على أن هذا الرسول صادق في البلاغ عن الله؟ قلنا بين يديه معجزة يعجز البشر عن مثلها مع أنهم متفننون في مثلها. وبعد ذلك تأتي الجدل في الأحكام. الحق سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. إذن إن وجد جدل بعلم صح، إن وجد جدل بهدى صح، إن وجد جدل بكتاب منير صح، بغير هذه الأشياء لا يكون هناك أي جدل. قلنا العلم هو إيه؟ العلم هو قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. هذا يكون في الأمور البدهية اللي في الكون، أمر بدهي، تقول الواحد نصف الاثنين، حد يجادل فيها ديت؟ محدش فيها. السماء فوقنا، الأرض تحتنا، كل دي بدهيات محدش يقدر يجادل فيها. طب والهدى إيه؟ الهدى هو الاستدلال، تستدل بشيء على شيء إيه؟ الآخر. المثل العربي القديم لما جه مشي في الصحراء ففهم إنه تايه، فوجد بعر بعير ووجد قدما في الرمل كده مسير، فعلم أن هذا طريق مطروق، لو أنه استقر فيه يفوت عليه حد أو يعرف حد، أو يمشي تبع القدم كده والبعر يعرف المكان. فبعد ذلك جاءت له قضية الحق والإيمان، فقال البعرة تدل على البعير إن كان فينا بعير، والقدم يدل على المسير. طبعا الأول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يبقى إذا معنى هذا كن ينظر في آيات الله في الكون ويعرف أن دي مش ممكن تتأتى وحدها، ولم يدعها أحد ممن ينكرون وجود إله، يبقى هي مش معقول أنها تجي لوحدها. ليه؟ لأننا قلنا إذا نظرنا إلى أتفه الأشياء في حياة الإنسان نجدها لم توجد كده بدون صانع. الكوب الذي نشرب فيه، ضربنا المثل مرة، الكوباية اللي نشرب فيها دي، إحنا شفنا شجرة بتطرح كوبايات ما شفناش. طيب الكوب ده لازم ساعة ما أقول أو لازم واحد فكر يعمل الكوباية دي، بدل ما كنا نشربه من الماء عبا أو نشربه من الماء نطحن بالكف، فجاب لي عمل لي إيه؟ كوب، حاجة رقيقة وحاجة جميلة وحاجة يعني مؤنسة والواحد يشرب منها. نشوف قال لك وجد كده من غيرها أبدا، ده ليه؟ في علماء بعقول بحثوا في طبقات الأرض وفي عناصر الوجود وإيه اللي ممكن ناخده من دي ونعمله. قال لك الرمل بيلمع يبقى ناخد منه لمعان، والرمل ممكن ينصهر بدرجة حرارة عالية وبعدين نعمله عجينة، وبعدين نعمل فيه كده ننفخ فيه كده نعمل بتاع كل نعمل الأواني دي. الله، إذا ففيه إمكانيات وفي عقول عالمة، يعني الكوب البسيط اللي ممكن أن نستغني عنه ما وجدش وحده، بل وجد بإيه؟ بصنع تصانع. الصانع ده ايه؟ عنده علم، شاف طبقات الارض وايه المادة اللي تنفع، وعنده امكانيات. الله كل دي يبقى قدرة وعلم وحكمة ومش عارف ايه وحاجة زي دي. يبقى نقول له بقى اذا الشيء اللي ضروري في الحياة يبقى ماله الصانع؟ ده الكباية دي زي ما قلنا بتاعة النور دي اللي منها نمرة واحد ونمرة خمسة ونمرة عشرة وخمسين وانواع متعددة، موجودش الا بصانع، ومع ذلك بتنكسر وتتحرق وتتغير ونعزم لها. طب الشمس اللي عمالة تنور الكون دي من اول ما خلق الله، ولا لهاش قانون صيانة؟ ما نقولش دي مين اللي عملها، كان يجب ان نقول اللي عملها مين. وهنقول تدخل في امكانياتنا ما تدخلش في امكانياتنا، هذه الايات اللي بناخدها بالادلة. لكن هذه الادلة توصلنا الى ماذا؟ الى ان هذا الكون باياته العجيبة لا بد ان يكون له موجد. بس الموجد ده اسمه ايه؟ العقل يعرف لي؟ لا. طيب عايز مني ايه؟ العقل يعرف لي؟ لا. اللي يعمل اللي هو عايزه يعمل له ايه؟ ما نعرفش. اذن لابد من بلاغ عن الله يقول لنا اسمه ايه ومطلوبته منا ايه، واللي ينفذها يبقى يناله ايه، واللي ما ينفذهاش يناله ايه. إذن ففيه شيء علم من الأدلة، وهو وجود قوة قاهرة حكيمة عملت الأشياء دي. اسمها إيه ما نعرفش. احنا قلنا كمان أن فيه فرق هناك بين التصور والتعقل. الفلاسفة اللي أتعبهم أنهم خلطوا بين تصور الشيء وتعقله. التعقل إن أنا قلت إيه الحاجات العجيبة دي لازم لها موجد، هذا التعقل. انما التصور بقى بدنا نتصوره، شكله ايه، اسمه ايه، عايز مني اقول له بهذا ما تعرفش بقى. ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا اننا نجلس في مكان مغلق ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا يتفق على ان طارقا بالباب، اتفقنا فيه اختلفنا فيه. لكن لما ندخل بقى بالايه في التصور ونقول ده فلان، ده راجل، ده امرأة، ده طفل، ده بشير، ده نذير، عايز ايه، نختلف بقى. اذا امتى اتفقنا؟ في التعقل. لما ادخلنا نفسنا في منطقة التصور اختلفنا. اما نعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي نقول له مين اللي طارق او نشوف مين هو الذي يعلن عن نفسه، يقول انا اسمي فلان وجاي عشان كذا واقول لكم كذا، ينهي الخلاف ولا مين ايه شيء. كذلك تعقل وجود القوة وهو الله، اسمه ايه هو اللي يقول لنا، عايز منا ايه هو اللي يقول لنا، اللي يؤدي مطلوبه ويعمل له ايه هو اللي يقول لنا. ما نضربش احنا بالبشر. طب هو اللي يقول لنا ازاي؟ يخاطبنا ازاي بقى؟ حد من البشر يستطيع ان يتجلى الله عليه بالخطاب الا اذا كان معدا لتلقي هذا الخطاب؟ مش ممكن. قال لك برضو احنا بندي مثل لهذا. احنا قلنا زمان ان الانسان حين ينام بيطفئ المصباح كما قال الرسول اطفئوا المصابيح اذا رقدت، وتبين حكم دي طبيا، لان الليل جاي ظلمه وسكن عشان يريحك من اثر الاشعاع في نفسك. طيب لكن انا عايز اقوم بالليل، قلنا ان انا عايز حاجه ولو تدلني على مكان النور، يوم نعمل ونسه بسيطه قوه شمعه او اثنين، يبقى فيها برضه الاضاءه مش كامله انما تهديني اذا كنت. ليه؟ قال لك لاني لو مش دي مهمت وانا عايز اروح دورة المية ولا اي حاجة، ان قابلت شيئا اقوى مني اذاني وحطمني، اضرب في الترابيزة ولا في الدولابة اتعور اقعد، وان لقيت شيء اقل مني اكسره. اما اعمل ايه؟ يلي يبقى فيه بس نور يوريني تشاش زي ما بيقول تشاش. فقال لك طب تستطيع انك انت تحط اللمبة اللي هي نمرة واحد دي ولا نمرة اثنين ولا خمسة، تحطها على التيار الكهرباء؟ لا، تروح طقها على طول. ليه؟ تيار الكهرباء كبير واستقبالها ضعيف. تقوم تعمل ايه؟ تعمل اللي بيقولوا عليه ترانسفورم. ترانسفورم ده معناه يستقبله من القوي ويدي للضعيف. فاذا كان الماديات في الحياة عايزة هذه المسألة، تقوم عايز ربنا يكلمنا كلنا؟ مش كل يكلمناش كلنا، لازم يعد ناس يكلمنا، يكلم الملائكة قريبين، والملائكة تكلم الرسل قريبين لأنهم مصطفون. دي زي الترنس ايه تفرق. ومن ذلك يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والا لو كان يكلمنا ما يقول للواحد على المنهج وخلاص، مش ضروري الرسول ده ولا لا، مش ضروري. ولذلك لما سئل الامام علي قال له انت عرفت ربك بمحمد ولا عرفت محمد بربك؟ قال له لو عرفت محمدا بربي لكان محمد اوثق عندي من ربي، ولو عرفت بالعكس كنت ما احتجتش الرسول ويقول لي يكلمني بقى طوالي كده، ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. شوف اتحلت المسائل كلها. يبقى اذا لا بد من هذا، لا بد من ان الواسطه. ومن ذلك يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل ايه رسول. ويعطي الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا من هذا في انه ايه عايز يشوف ربنا، أرني أنظر إليك، فماذا قال الحق؟ قال له لن تراني، مش لن أرى، أنت ما ترانيش، يمكن لو عدتك إعداد تاني تراني، بدليل أننا حنعد في الآخرة إعداد آخر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ولما يقول في المقابلين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى الكويسين مش هينحجبوا. الله، اذا انا هعدي اعداد تاني، ومش عجيب اذا كنت انا هاكل في الاخره ولا تغوطش. تبقى اذا من الممكن ان ربنا يعدني اعداد. قال له لن تراني ولا لن ارى، لو ان الله كان لا يرى لكان قال له لا انا ما اراش، قال له لن تراني يعني انت ما تشوفنيش. ودل ذلك على انه جاء للجنس الاقوى ماده وصلابه من ايه من موسى. انظر الى الجبل، موسى يعرف ان الجبل اشد صلابة منه ولا لا؟ اشد. انظر الى الجبل، فان استقر مكانه يبقى ممكن تشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اذا ربنا له تجلي، خدنا من دل ربنا له ايه تجلي على بعض مخلوقاته، ولكن المتجلى عليه ده يستحملها ولا ما يستحملهاش؟ الجبل اللي هو اقوى من موسى عمل ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طب الجبل اندك من تجلي الله عليه، كان موسى يعمل ايه بقى؟ اذا كان موسى لما راى الجبل اندك صعق، فاذا كان موسى قد صعق من رؤيه المتجلى عليه فكيف به ان راى المتجلي؟ كيف ممكن دي؟ ما تجيش ابدا على الاول. إذن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يتجلى على بعض خلقه يربيهم على عينه، ولذلك قال ولتصنع على عيني ولتصنع على. ليه ما ليربيه زي؟ قال لك الرسول رب أمته في قد إيه؟ رب البشر اللي زيه في قد إيه؟ في 23 سنة. لو أن بقى ربنا هيقعد إيه يعلم الناس، كل واحد عايز منه كام؟ 23 سنة بقى يتعلم، يوم هو يستقي واحد ويديله خصائص القدرة في 23 سنة يديها له في ايه؟ في تكوينه. واصطنعتك لنفسي، يقوم بعد ذلك اللي رباه هو في التربية دي يبقى يبتدي رب البشر في كم سنة؟ في 23 سنة. اذا كان ولا بد من بلاغ عن مين؟ عن الرسول. بلاغ عن الرسول يدينا بقى اسم الله، صفات الله، مطلوبات الله، اللي يؤدي المطلوب يحصل له ايه. ولذلك اول دليل على بطلان الشركاء ان تقول له انت تشرك الشمس او القمر او النجوم او الشجر او الجبال مع الله والاصنام. طيب ما مراد الاصنام منك؟ عايزه منك ايه؟ بالله اله بتعبده ولا لوش مطلوب؟ ما هتعبده؟ ده العباده معناها طاعه في الامر والنهي. طب قالت لك ايه؟ طب اللي ما يعبدهاش عملت له ايه؟ ما قالت لناش. يبقى اله بغير منهج وبغير ثواب وبغير عقاب ينفع ان يكون اله؟ طب وما الايه اللي خلى العقول دي تروح لها؟ ام قال لك كأن التدين طبيعة في النفس. وليه التدين طبيعة في النفس؟ قال لك لان دي في الفطرة القديمة. احنا قلنا زمان إن كل كائن إلى أن تقوم الساعة فيه ذرة بسيطة من آدم، لأن أنا قدامك هو حي، وجدت من قبل حي ولا لا؟ لو الميكروب اللي طلعني من أبويا كان ميت ما كنتش جيت، يبقى أنا حي. أخذت إيه الحياة من مين؟ من ميكروب أبي الحي. فالميكروب حي، إن مات ما ينفعش. ولذلك ربنا يدينا مثل في حياتنا، يجي واحد مع كلمة بيعتمش يروح يكشف يقول له والله الحيوانات بتاعتك ميت ما تنفعش. يبقى إذن لا يوجد الإنسان إلا من ميكروب إيه؟ من ميكروب حي. يبقى أنا فيه حياة من ميكروب حي، والحي ده من أبي الحي، وأبي كان كذلك سلسلة بقى. يبقى إذن كل إنسان فيه ذرة تكوينية من لدن آدم، ما طرأش عليها قناعة. اللي شهدت الفطرة وشهدت الخلق بالإيد وشهدت أهل العهد، ألست بربكم؟ الله. فإن أنت حفظت على اشراقية هذه الذرة اللي فيك من أول آدم اللي مصحوبة لك إلى أن تقوم الساعة، حفظت عليه والمحافظة عليها إزاي؟ تشوف ادانا قانون صيانة لها إيه عشان النور يفضل فيك؟ إيه عمل إيه؟ قال لا تأكل كذا وكل كذا ولا تأكلش من حرام. عمال بيعمل إيه فيه؟ ليه كده؟ كل دي ولا تأكلش دي، ولا تأكلش إلا من حلال، ولا تأكلش إلا إذا مثلا جوعت. ليه دي؟ عايز يحافظ على مين؟ إشراقية الذرة ما يعملش لخبطات وطلمصات عليها تنطمس. فالذين يقول لك ده فلان منور، منور يعني إيه؟ بنى لبنات جسمه مما أحل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول إن ابن آدم يدعو فلا أجيبه، فيقول أنا دعيت ولم أجبه، مش عارف، يقول كيف أجيبه ومطعمه من حرام ومشربه من الله. إذن في حاجات عملت إيه؟ غلوشت على الذرة النورانية. إذن عايز تفضل الذرة النورانية، شوف قانون الصيانة للذرة دي إيه. قانون الصيانة للذرة، فمن اتبع هدايا فمن تبع آية ثانية، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم إيه ولا هم يحزنون. وإن أعرض عن ذكري له معيشة ضنك. الضنك جاي من إيه؟ إنني ما حفظتش على إشراقات الذرة التي شهدت خلق الله وشهدت له بالربوبية، ما حفظتش عليها. فحفظت عليها تفضل مشرقة فيك، منورة، وتفضل كل التعليم واضحة لك. ولذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيه يجعل لكم فرقانا؟ يعني يخليك منور كده، تعرف الحاجات كده. بمجرد ما يجي واحد قال تقول أنا عايز كده، أنا مش عايز ده كمان كده. الله جاي منين دي؟ حافظت على الإيه؟ حافظت على الذرة. الحق سبحانه وتعالى ساعات يرسل الرسل، يرسلها بالمنهج. هذا المنهج الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العقبات اللي تعترض المنهج. ما حفظناش على إشراقية الذرة اللي هي الإيمان بالفطرة. كل مولود يولد على الإيه؟ الفطرة. الفطرة يعني إيه؟ التي شهدت أن الله ألست بربكم قالوا بلى. لسه ما جاش حاجة من، ما جاش له حاجة حرام ولا بتاع ولا تلوث ولا أي حاجة، تفضل إيه؟ منورة. حق سبحانه وتعالى يقول لنا الفطرة دي اللي هيطلمسها منكم حاجتين اتنين. ايه هي؟ ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى اللي هيطمس الفطرة فيك ايه؟ الغفلة عن المنهج. الواحد والغفلة عن المنهج توجد جيل مش متمسك بالمنهج، يوم يجي الجيل اللي بعده يبقى فيه مؤثرين اثنين. المؤثر الاول الغفلة التي اثرت على من قبله، والثاني القدوة اللي شايفها في الناس. يبقى كل الجيل ما يتقدم تيجي الغفلة تزيد والقدوة تزيد. الله. اذا هتفضل مسألة تنقص. يوم ربنا يوالي ارسال رسله عشان يعمل ايه؟ يزيح الغفلة ويخلي الناس تقارن بين منهج الحق الذي خلق ومنهج الخلق اللي هم الآباء اللي حيتبعهم الناس. فأنت عايز تجادل في ربنا، يا جادل بعلم، وجادل بهدى، وجادل بكتاب منزل من الله. كتاب وصفه بإيه؟ كتاب منير. إذن كأن الله أخبرنا أن الكتاب الذي نأخذه عن الله يبقى منسوب إلى الله، قد لا يكون فيه إنارة، والإنارة تروح منه فين؟ راحت فين؟ بما يطرأ عليه من إيه؟ من تحريف وتبديل. الله شرح أدواره. أول حاجة تيجي للكتاب نسوا ما ذكروا به، نسوا أدي النسيان، يا أخي النسيان يبقوا معذورين. طيب أدي واحدة. طب والتاني اللي ما نسيوش عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه، يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. طب واللي ما كتموش، اللي فضل من غير لا نسيان ولا كتمان، قال لك يحرفون الكلمة عن ايه؟ عن مواضعه. يبقى كم حاجة دلوقتي لحد دلوقتي؟ ايه الاولان؟ ايه نسوا، وما لم ينسى كتموا بعضه، وما لم يكتم حرفوه. خلاص. طب تعالى بس اقتصروا على كده، قال لا، يجيبوا من عندهم حاجة ويلزقوها بالكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ايه. يبقى انواع الطمس كم دلوقتي؟ اربعة. الاول ايه؟ نسيان. الثاني كتمان، اللي ما كتموش حرفوه. ولتهم وقفوا عند دي؟ لا، ده جابوا من عندهم حاجة، ده المصيبة بقى، ويروحوا لازقينها في القرآن، وده قول الله. ودي كلها ظهرت في اليهود ولا ما ظهرتش؟ ظهرت في اليهود بالإيمان. الحق سبحانه وتعالى يدلنا على هذا بأن هتقولوا لنا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك إيه آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعدهم. يبقى الكتاب اللي احنا عايزين يبقى فيه حجة مع العلم ومع الهدى الكتاب المنير، الكتاب المشرق. ومعنى كتاب منير مشرق إن ما فيش فيه إيه تطبيبات، تطبيبات اللي هي فجوات النسيان نسيتيش، فجوات الكتمان كان يجب ان ربنا ينبه على هذا في المسجد ما جاتش، فجوات التحريف ده لا ما يليخش الله، قال لك ده مش من كلام بشر يجيبوه من عندهم. يبقى اذا المسألة عرفت اننا عايزين ايه، بديهي، علم بديهي او هدى استدلالي او كتاب من ايه، كتاب منير. الكتاب المنير ده، طب الكتب نزلت كتير، صحف إبراهيم وموسى وفي زبر الأولين والزبور على داود والتوراة على إيه موسى والإنجيل على مين على عيسى. طب دي كتب كلها، قال لك صحيح كتب، قال لك هل طرأ عليها عدم الإنارة؟ هي وإن طمست بشهوات البشر فيها. وإيه اللي خلوهم يشوهها كده؟ قال لك السلطة الزمنية. السلطة الزمنية دي أقسى حاجة في تغيير المناهج. إزاي يعني؟ إيه السلطة الزمنية؟ اليهود كانوا يعلمون أن رسولا يجيء من بلاد العرب، والرسول ده حيكون خاتم وأوصافه موجودة، ولذلك يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا يكتمون، مش كده؟ ولذلك سيد عبد الله بن سلام يقول له تعرفتي؟ قال والله لقد عرفته حين رأيته، كما معرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. إذن ده. طب أمال لما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، بقى هم أهل كتاب وقاعدين في المدينة، وبعدين بتوع مكة والجماعة اللي حواليهم دول وثنيين بيعبدوا الأصنام والحجارة، يقولوا لهم ده حقيقي يوم يأتي نبي نسبقكم إليه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. طب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. الله، ليه؟ قال لك حيسلب منهم السلطة اللي هم ألفوها في الدنيا، كانت لهم ريادة العلم وريادة الاقتصاد وريادة الحرب وريادة مش عارف ايه، وده جاي بقى مش كان واحد حيعملوه ملك نهار النبي ما راح الهجرة، وبعدين لما راح الهجرة وقفت يفضل عدو ده له ولا لا؟ اذا السلطة الزمنية اللي بتعمل ايه؟ اللي بتلجأ الى الايه؟ الى التغيير. كل الكتب دي تناولها التغيير والتحرير. ليه؟ طب ما كانش اللي نزل الكتاب ده ربنا يعمل له صيانات؟ قال لك لا، انه يريد ان يترك شرفا للنبي الخاتم. طيب ازاي؟ قال لك ان الكتب دي حينما انزلها الله انزلها كتب احكام، ولم ينزلها معجزة في ذاتها. احنا قلنا زمان ان كل الرسل الذين سبقوا رسول الله كانت لهم معجزات ولهم كتب منهج، المعجزة منفصلة عن المنهج. مثلا معجزة موسى زي ما نعرف البحر والعصا والمش عارف ليه، انما كتاب منهجه ايه؟ توراة. دي غير دي. طب وعيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى الى اخره، مش كده؟ ولكن كتاب منهجه ايه؟ الانجيل. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته القران وكتاب منهجه القران. ليه؟ ام قال لك لان ده سيصاحب الزمن الى ان تقوم الساعه، والزمن فيه اطوار واشياء متعدده، يبقى لازم يكون مع الرساله بتاعته المعجزه باقيه. المعجزات الثانيه احنا صدقناها ليه؟ لان الله اخبرنا بها. لو ما كانش اخبرنا ربنا كنا نقول لا ما حصلش. دي لأقول ذلك يقولك المعجزات دي زي عود الكبريت، هو ولع مرة واحدة، اللي شافه شافه واللي ما شافوش بقى خبر. لكن القرآن هو عايزه دائم. يبقى النبي ما أعطيش معجزة كونية ثابتة أصل، يعني وإن كان أعطي معجزات كونية أخرى إلا أنه ما أعطيش إلا المعجزة العقلية الباقية عشان تبقى حادثة للإيه؟ للمعجزة. أنت قبل ما تقوم الساعة تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول وتلك معجزته. إنما ما تقدرش تقول موسى رسول وضرب البحر معجزة، ما شفناش ضرب البحر، لما احنا شفنا القرآن سمعناه بنقراه دلوقتي، يبقى لازم تكون معجزة باقية.